القاهرة تقدم حتى يأتيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذة دكتورة أسامة العبد، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. المولى سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن ومعجزة الإسراء والمعراج ومعجزات أخرى، هل في ذلك دلالة على حب المولى سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، لقد أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بآيات عظيمة ومعجزات كثيرة تؤكد صدق نبوته، ومن هذه المعجزات الإسراء والمعراج، فهي معجزة كبرى من الخالق إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تعلمين والمستمع الكريم يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربه عز وجل وقال في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو صفوة الأنبياء والمرسلين، هو حبيب الرحمن، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صفوة الله سبحانه وتعالى من خلقه. فهذا دليل على أن الله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، ولذلك حينما أراد أن يكرمه أكرمه برحلة الإسراء والمعراج. طيب دكتور، حضرتك ذكرت في بداية الحلقات أن هناك دروس وعبر تؤخذ من رحلة الإسراء والمعراج، هل لنا أن تحدثنا عن هذه الدروس والعبر؟ الدروس والعبر في رحلة الإسراء والمعراج كثيرة وعديدة، ولذلك حقيقة أنا يعني أقول ملخصا مختصرا لمعجزة الإسراء والمعراج، كانت بالروح والجسد، وهذا تأكيد على أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد، ولا مجال للاختلاف أو الخلاف في ذلك، فإن الذي أسري به وعرج به هو محمد الذي قال الله له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال في حقه مخاطبا إياه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الأستاذة الدكتورة أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.